نعم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أهلا أستاذ قمر. نعم. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. حياك الله، كيف حالكم؟ بخير، تفضل. بخير الحمد لله. طيب ممكن أقرأ عليكم السؤال؟ تفضل. شيخنا، لعله بلغكم تسجيل صوتي للشيخ عثمان السالمي يجيب فيه عن سؤال ورد عليه من أخ اندونيسي، وفيه السؤال المحاضرة للأستاذ لقمان بعنوان كن سلفيا على الجادة، وكذلك سؤال عن كلمتكم في شأن وثيقة الشيخ محمد الإمام مع الرافضة، وكان في جوابه تحذير من الأستاذ لقمان، فما جوابكم عن هذا التحذير وأنتم قد وقفتم على قضية الإخوة في اندونيسيا من الطرفين، وكنتم كذلك وسيطا لدى علمائنا في السعودية وبالأخص الشهربي حفظه الله. تفضل يا شيخنا. نعم، حفظكم الله، بارك الله فيكم. طبعا إن شاء الله تسجلوه على حتى يبلغ الشيخ عثمان بإذن الله الكريم. نعم، أنا سمعت هذا التسجيل، ومن المؤسف جدا أن يخوض الشيخ عثمان في قضية إخواننا في إندونيسيا دون أن يرجعها لمن هي عنده من العلماء، ويلحظ من هذا الكلام التعامل على الأخ لقمان لا مبرر له سوى نقولات من الخصم. ولقمان ومن معه من الإخوة الأساتذة من تلامذة مشايخنا الكبار وخريجي الجامعة الإسلامية، قد ذكاهم الشيخ ربيع حفظه الله وغيره من المشايخ المعتبرون لدى وغيره من المشايخ المعتبرين لدى أهل السنة، ودورتهم العلمية السنوية ومراكزهم السلفية مرتبطة بمشايخ السنة الذين لا تشوبهم شائبة بإذن الله، وليس لهم ارتباط بالمشبوهين المميعة فضلا عن الأزليين الترافيين، وهم شوكة في حناجر هؤلاء، ولله الحمد والمنة لما يتبنوا من نصرة المنهج السلفي ورفعة المنهج السلفي وإعلاء كلمة الدعوة السلفية. وتبرم بهم أهل الباطل من المميعة المدسوسين في الخط السلفي ومن الحزبيين الصرعاء، وقد رفع شيخنا ربيع حفظه الله الشيخ محمد النصابي حفظه الله عندما علم شيخنا ربيع بذهاب الشيخ النصابي لإندونيسيا لتلبية الدعوة من ذي القرنين، لئلا ينزل على ذي القرنين وأن ينزل على الأخ لقمان ومن معه من الإخوة، وحذره من ذي القرنين. وكان هذا بعد الحج من السنة الماضية بحضرة أخينا الفاضل أبي زياد خالد بابيش والشيخين عرفات ومحمد غالب، وكنت معهم كذلك، كما أن السائل وللأسف الشديد كان حريصا على إيقاع الشيخ عثمان في أمر الوثيقة، لأمر في نفس السائل وللأسف الشديد. فكثير من يسأل الآن يضع الجواب في ثنايا السؤال، وهذه طريقة معلومة من صنيع من في نفسه شيء. وسلم الله سبحانه وتعالى الشيخ عثمان ووفقه لنقد الخطأ الذي جاء بهذه الوثيقة وتصويب المنتقد لها، وليت الشيخ عثمان كذلك طالب الشيخ محمد الإمام بالرجوع عن بنودها المنتقدة وإمضاء الصلح، وقد وقفنا لصلح مع الحوثة الرافضة مع حزب التجمع الإخواني الذين يسكون عن الإسرائيليين، والحرب بينهم وبين الرافضة قائمة، وليس في هذا الصلح شيء من بنود الكفر أو إقرار الكفر. فلا يليق لمنتسب للمنهج السلفي أن يقر مثل هذا. كما أن الشيخ عثمان كذلك أقول للأسف قد خاض في أمر كرره في أكثر من مناسبة، وقد سمعت له تسهيلات عدة وهو يدندن عن أصحاب أو في أصحاب المنهج، يدندن حولها ويكررها أصحاب المنهج أصحاب المنهج ذروا أصحاب المنهج، وأنا أجله عن ذلك لأن هذا الأمر إنما يكرره الحزبيون والممرضون والمميعة، ولا يضيق بتكرار أمور المنهج وتردادها إلا من شافته شواهد الحزبية، والشيخ عثمان بعيد عن ذلك بإذن الله، ولكن هذا الأسلوب غير مرضي منه ولا من غيره ولا من غيره، فما عرف هذا إلا عن الحزبيين والمميعين. الله سبحانه وتعالى قد كرر لنا في كتابه قصص المخالفين والمشركين بما لا يشك في ذلك أحد، وقال سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أقوام من أهل الباطل والبدع ليسوا معنا وليسوا في مجتمعنا ولم يكونوا في مجتمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إنما سيأتون. فلا داعي أن يقال لا يحذر من إحياء التراث لأنها ليست عندكم، أو لا يحذر من الفتنة الفلانية لأنها ليست موجودة عندكم، فهذا الكلام غير سليم. فالنبي حذرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من المسيح الدجال وهو ليس معنا، وحذرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتن فتاته ولم يكن الصحابة فيها، فلا داعي لتبعيد هذه التبعيدات المخالفة لمنهج السلف الصالح. فإن كنت تخشى من باب الغلو ومن باب إفراء النقد والجرح الذي جنح لبعضهم إلى أن يسلك سبيل الحدادية، فلا بد من الاعتدال، أن ننتقد الغلو وننتقد التمييع كذلك، فلا نعالج زكاما ونورث جذاما والعياذ بالله. وقد جربنا ترداد اطلبوا علم عليكم بالعلم، لا تهتموا بالردود ولا تكثروا منها، ورأينا من سلك هذا السبيل فإذا به بأحضان الحزبيين وهم لا يخفون على الشيخ عثمان من طابور طويل كان معنا في دمان، وهم الآن في أحضان الجمعيات وفي أحضان الإخوان المسلمين. فلا بد من التوسط في الأمر، ولا بد أن نعطي أمر الردود على المخالفين حقه، فإن المسألة خطيرة جدا، وأصبح تكرار مثل هذا يوهم بعضد السلفيين. الأمر الآخر، ذكر الشيخ عثمان أمرا كنت أحب أن يترفع عنه، وهو الإشاعة لإخوة في عدن لأنهم من أصحاب المنهج، فهذا غير لائق للشيخ، وهو يعلم تماما أن هذا الأسلوب وأن أصحاب هذه الطريقة الذين يحذرون من أصحاب المنهج كم جنوا على السلفية وعلى السلفيين، هؤلاء هم المميعة الذين كانوا يلمزون إخوانهم الحريصين على سلامة المنهج يلمزونهم بهذه الألقاب. فلا داعي أن يردد الشيخ عثمان حفظه الله مثل هذا الكلام، وأنا أربأ بشيخ أن يرتضي لنفسه هذا المرقع الوخيم، وأربأ بكل داعية سلفي أن يعرض بإخوانه الذين هم كفوك المؤنة في الرد على أهل الباطل، وكفوك المؤنة ورفعوا عنك الحرج في التصدي لأهل الباطل وبيان وكشف عوارهم. فعلى كل حال أطالب الشيخ عثمان حفظه الله ووفقه لكل خير مأجورا أن يراجع الشيخ ربيع في أمر إخواننا في إندونيسيا، وأما ما قام به السائل عن كلامي والذي فيه أن العلماء في اليمن ليسوا محصورين بوصية شيخنا مقبل رحمه الله رحمة واسعة، ويريد من الشيخ عثمان التعقيب والاعتراف على كلامي، فقد كفاني الشيخ عثمان حفظه الله حيث أجاب عن سؤال آخر عن تسمية مشايخ اليمن وفقهم الله بكل خير، فسمى له أشخاصا في الوصية وأشخاص ليسوا في الوصية، وهذا دليل واضح أن كلامي لا يعترض عليه، فمشايخ اليمن غير محصورين في وصية شيخنا حفظه الله، وإن كانوا الذين في الوصية هم الأبرز وهم الأشهر وهم الذين لهم السبق، ولكن كذلك ننبه أن هناك ممن ذكر في الوصية قد خرج عن المنهج المستقيم، أبو الحسن الحجيري، فهذا دليل واضح أن الكلام لا يعترض عليه، ولكن من كان في نفسه شيء يبحث عن أي طريق ليعبد ما هو عليه، وللأسف الشديد والشيخ عثمان نفسه كذلك ليس مذكورا بالوصية، ليس مذكورا بالوصية. على كل حال أرجو أن يصل هذا الكلام إلى الشيخ عثمان، لعله أن يراجع شيخنا ربيع وأن يتأنى في الأمر، وأن لا يجرح في إخوانه الذين هم في الحقيقة حملة الدعوة السلفية في إندونيسيا على حق، وارتباطهم بعلمائنا الكبار الذين كما ذكرت هم خلص السلفيين في هذا العصر، فرجاء ثم رجاء ثم رجاء للشيخ عثمان أن لا يتعجل في نقد هؤلاء، وإن كان عندهم شيء من الخلل بلغه فلا بد من التواصل والنصح، عما ما يصنعه أو ما صنعه حفظه الله فهذا لا يتماشى مع ما عليه مشايخنا الكبار وفقهم الله، ووفق الله الشيخ عثمان لما يحب ويرضى. وأرجو أن تكون هذه الإجابة مسجلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، سجلنا هذه الإجابة وعسى الله أن يبارك بهذه الكلمة، ونستعد منكم لنشر هذه الكلمة شيخنا. نعم، انشروها وفرقوها. طيب، جزاكم الله خيرا، حياكم الله.